بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث السابق الدين النصيحة عن أبي أمية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة حديث جامع مانع، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم وخواتمه هي الكلمة الواحدة التي تفيد معاني كثيرة، ولذلك فإن هذه الكلمة التي أفادت الدين كله هذه كلمة واحدة وهي النصيحة. كلمة النصيحة أفادت وجمعت معاني الإسلام جميعا، وفسرها بعد ذلك بما ذكر من أقسام هذه النصيحة. هذا الحديث أيها الإخوة عن الصحابي الجليل تميم الداري، تميم بن أوس الداري المعروف في قصة الجساسة، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 للهجرة، وكان قد تنصر هو وقومه، كان نصرانيا وهو من العرب من بلاد فلسطين، من لخم وجذام، فهو من قبيلة لخم التي تصل إلى قحطان، منسوبة إلى القبائل القحطانية. جاء فأسلم، فروى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قصته في البحر، هو وقومه لما ذهبوا في البحر ووجدوا هنالك المسيح الدجال. وكان هذا الحديث كالفيصل في قضية الدجال. هذا الصحابي الجليل أسلم في أواخر يعني العهد النبوي، حيث أنه أسلم في السنة 9 للهجرة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، يعني إنما الدين بالنصيحة. هذا حصر ومن أدوات الحصر. الدين النصيحة معناه إنما الدين، وليس الدين إلا في النصيحة، ليس الدين إلا بالنصيحة. والذي ليس له نصيحة فليس له دين. الذي ليس له نصيحة ليس له دين. فالدين النصيحة. وفي بعض الروايات أنه كررها ثلاثا تأكيدا للأمر، قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة أيها الإخوة من النصح، وهو عائد إلى مادتين. الأولى من المنصحة وهي الإبرة التي يخاطب بها الثوب، فالناصح مكمل لحظ المنصوح بالنصيحة، كمن رأى في ثوبك خرقا فجاء فخاطه. مشكور لو مذموم؟ مشكور. لكن جرت عادة الخلق أو غالب الخلق أنهم يكرهون الناصحين، كما قال الله تبارك وتعالى للأمم الماضية، قال ولكنكم لا تحبون الناصحين، ولكنكم لا تحبون الناصحين. فجرت عادة أكثر الخلق في أنهم لا يحبون الناصحين، ولربما يلمز الناصح بألفاظ وبأقوال وبتهم هو منها بريء، وليس هنالك من عيب في الناصح إلا أنه وجه النصيحة المنصوح. فالنصيحة أيها الإخوة أولا من المنصحة، وهي إيش؟ الإبرة التي يخاط بها الثوب، التي يخاط بها الثوب. وكانوا يخيطون ثيابهم بإيش؟ بالإبرة، قد يحمل معه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ يخيط ثوبه، أي لا يتكبر على ذلك، يخيط ثوبه بنفسه صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المادة من المنصحة، أصلها من المنصحة والإبرة. فالناصح مكمل لحظ المنصوح بالنصيحة، هذا المعنى الأول. الثاني من نصحت العسل، وهي تخليصه وتنقيته وذب الشوائب عنه، كما ينقى العسل مما علق به من الشمع وغير ذلك. فهذه أيضا هذا معنى أن من معنى النصيحة أنه يخلص المنصوح من أشياء تضر به، كما يخلص صاحب العسل العسل من الأشياء التي تضر به. فقال الدين النصيحة، يعني إنما الدين وحقيقة الدين دائرة على النصيحة. فما هي النصيحة أيها الإخوة؟ قالوا يا رسول الله لمن، يعني لمن هذه النصيحة، لمن، من يدخل في هذه النصيحة ومن لا يدخل في هذه النصيحة؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وإيش؟ وعامتهم. إذن خمس أنواع، خمس أقسام داخلة في النصيحة، حتى تعلم أن هذا الحديث محيط بإيش؟ كل الدين قائم، الدين كله يرجع إلى هذا الحديث العظيم. ويا أخوة انظروا إلى دقة الإمام النووي رحمه الله تعالى في اختيار الأحاديث، في اختيار الأحاديث، حتى أن بعض أهل العلم أدخلوا هذا الحديث ضمن الأحاديث التي دارت عليها الشريعة، دارت عليها الشريعة المحمدية والملة الرسالية. وهو هذا الحديث الدين النصيحة، وفي بعض الألفاظ الدين النصيحة ثلاث مرات. قالوا يا رسول الله لمن؟ يعني من هذه النصيحة؟ قال لله: كيف تكون ناصحا لله تبارك وتعالى؟ كيف تكون ناصحا؟ وإنما نصحك لله إنما يعود إلى نفسك، لأن الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى إيش؟ نصح الناصحين، بالمعنى الذي يعني نفهمه من أن إنسان يلقي نصيحة على غيره، لكن المقصود من نصيحة الله تبارك وتعالى، النصيحة لله هو إخلاص العبادة له، القيام بما يجب لله فيك، شاملة، كلمة شاملة عن نصيحة لله، تشمل كل ما يجب لله فيك، ما يجب عليك تجاه مولاك، تجاه ربك جل وعلا، ومنها إخلاص العبودية له جل وعلا، إخلاص العبودية لله، محبته أكثر من النفس والمال والعيال وكل شيء، طاعته جل وعلا فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، الكفر بما يعبد من دونه. فلا يكون ناصحا لله إلا من أخلص العبادة لله، ولا يكون ناصحا لله جل وعلا من لم يترك أو لم ينبذ العبادة لما سواه. كذلك من النصيحة لله تبارك وتعالى معرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في آياته، وذروا الذين يلحدون في آياته. كذلك أيها الإخوة، من النصيحة لله جل وعلا تعظيمه حق عظمته، حق عظمته، معرفة ربوبيته، معرفة ربوبيته جل وعلا من النصيحة لله جل وعلا. كذلك عدم التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف وغير ذلك، ومن هذه الأشياء التي هي جنايات في حق توحيد الله تبارك وتعالى، وخصوصا في جانب الأسماء والصفات. هذا أيضا من النصيحة، نصيحة لله جل وعلا، لله ولرسوله. النصيحة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بمحبته أكثر من النفس والمال والعيال وكل شيء، محبته وتعظيم أمره وتقديم قوله على كل قائل مهما كان ذلك القائل، موالاة من يواليه، معاداة من يعاديه، تعظيم سنته، نشرها، الدفاع عنها، المحاماة عنها، المحبة فيها والبغض فيها، ذب البدع عنها. فلا يكون ناصحا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من لا إيش؟ من لا يحذر من بدع، لأن البدع أيها الإخوة مسخ للسنة، البدع مسخ للسنة وهي مضاهية لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحذر البدع ويحذر منها. ومن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر وتعظيم شرعه وتقديم قوله على كل قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تقدموا قولا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النصيحة لكتابه، النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. ما هي النصيحة تجاه القرآن؟ من النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى معرفة أنه كلام الله جل وعلا، والإيمان بأن القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، تعظيمه، تلاوته حق تلاوته، إقامة حروفه ومعانيه على الوجه المطلوب. من النصيحة للقرآن العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه ورد متشابهه إلى محكمه. من النصيحة للقرآن الدفاع عنه تجاه الحملات الشعواء التي إيش يراد بها القرآن، يراد بها القرآن معرفة أحكامه، معرفة أحكامه، امتثال ما في القرآن من عقائد ومن أعمال ومن أخلاق، التحلي بآدابه، التحلي بالأخلاق التي جاءت في القرآن. ومن النصيحة، ومن النصيحة قلنا النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين أيها الإخوة المقصود الإمام العام وأعوانه، الإمام العام وأعوانه. النصيحة لهم بإيش؟ بعدم الخروج عليهم، بعدم الخروج عليهم، وإن جاروا نصيحتهم فيما بينك وبينهم، إذا تسنى لك وقدرت على أن تصل فتنصح لهم، فتنصح لهم بينك وبينهم كما فعل ذلك أسامة رضي الله عنه وأرضاه، ذاكرا في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا فلينصح له بينه وبينه، فلينصح له بينه وبينه. عدم الخروج عليهم، عدم الخروج عليهم بالسلاح، عدم الخروج عليهم بالكلمة، كل ذلك أيها الإخوة من النصيحة لولاة أمر المسلمين، لولاة أمر المسلمين. ومن النصيحة لعامتهم، النصيحة لعوام المسلمين. المسلم أخو المسلم، حقه عليه عظيم أيها الإخوة، حقه عليه عظيم، ولذلك الواجب النصيحة للمسلمين. وأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العهد والميثاق من أصحابه على ذلك، كما في الحديث: لقد أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة، في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. الواجب النصيحة، خصوصا إذا طلبها منك أخاك، إذا رأيت أمرا، إذا رأيت أمرا في أخيك فالواجب عليك أن تنصحه، الواجب عليك أن تنصحه، خصوصا إذا طلب النصيحة. فإذا أشرت عليه بغير ما تشير على نفسك في نفس الأمر تكون قد خنته، ما نصحته، كما في الحديث: وإذا استنصحه فلينصح له. ووجبت محبة الله لهذا الصنف وهم المتناصحين في الله، كما في الحديث: وجبت محبتي للمتحابين فيه، ووجبت محبتي للإيش؟ متناصحين فيه. فإذا استنصحه فلينصح له، إذا استنصحه فلينصح له. ولذلك أيها الإخوة هذا الأمر يتعلق ب يعني أهل العلم أكثر من غيرهم، أكثر من غيرهم، مع أن هذه النصيحة واجبة على الجميع. من رأى من أخيه خطأ فالواجب عليه أن ينصح له، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن الواجب على المسلم أن يقدم النصيحة لإخوانه، وخصوصا أهل العلم، فإن الواجب عليهم في ذلك عظيم وخطير، إذا رأيت الناس يدخلون في الشرك وبالبدع الواجب عليك أن تبين لهم ذلك، وهذا ميثاق الله تبارك وتعالى على أهل العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذه الآية الثانية أيضا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، آية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: والله لولا آيتين من كتاب الله ما حدثتكم بحديث، والله لولا آيتين، هذه الآية والتي قبلها، ما حدثتكم بحديث. فمن رأى الناس اليوم في شرك وفي بدع وفي معاصي وفي أمور منكرة عظيمة ثم يذهب فيتكلم معهم على أمور يعني جانبية جزئية ويغفل هذا الباب ولا يتحدث عنه ولا ينصح لخلق الله، فهذا من أعظم الغش للأمة، هذا من أعظم الغش للأمة أيها الإخوة. لأن هذا الأمر أمر خطير. فالواجب إذا رأيت أخاك ويقترب منه سبع أو يقترب عليه شيء مؤذن جدا، ورأيت أن هذا الأخ منشغل بأمر جانبي بسيط، ألا تحذره من هذا الأمر الخطير؟ كأنه اقترب من وقوعه في نار أو اقترب في وقوعه من بحر، ألا تنصح له وتقول له: يا أخي هذه مهلكة، تبين له هذا الأمر؟ فإذا انشغلت بأمر آخر، أمر جانبي، فهذا دليل على الغش، هذا دليل على الغش. فالواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم أن نصح له، وخصوصا أهل العلم، ومن هم بالمرتبة التي توجه المسلمين في محاضرات أو في دروس أو في خطب أو في مدارس أو في تعليم أو في نصيحة، الواجب عليهم أن يحذرهم من أعظم شيء، أن يحذروا المسلمين من أخطر الأشياء ويدلهم على معالي الأمور. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من يقول القول ويعمل بأحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.